يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليومي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الحق سافيا أو ضعيفا فلا يستطيع أن يمل له فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجوا مرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا طويلة ولا لا أطول آية يحفظها العامي ما يحفظ الآية تقول أطول آية في كتاب الله آية الدين من يقول هذه أطول آية ما هي آية الدين الدين معروف ولا لا إذا تداينتم بدين هذا أعطى وهذا أخذ هذا داين وهذا مدين الدين عرفنا أطول آية ولا لا ما هي آية الدين انطق بها ما تخاف آية الدين أو ما تعرف الدين ما هو أهل السوق يعرفونه لما سميت آل الدين لأنها خاصة بالتداين وطريقة الكتابة والإشهاد عرفتم أطول آية ولا لا أو ما عندكم فائدة في هذا الكلام لأنكم ما عرفتم أنا أكشف عورتي لكم دائما تبهتم أرجاء أن تقتدوا بمن هو أكبر منكم أنا اليوم تعلمت كلمة لا تساوي ريال والله إني لشاعر بغبطة وفرح صور عجب وانفضحت وقلت حتى للطلاب ثبت ما بذات قيمة وأعجب لمن يستمع من النساء والرجال ويفهم مسألة وما يبالي يعني إيش في هذا لأننا مجذوبون إلى الطعام والشراب ما دام ما فيها ري ولا شبع ما هناك حاجة ما هذه الكلمة يا راضي أقرأ لبعض المؤلفين المعاصرين يكتب في النهاية وكتبه فلان فأعجبا قل لي ما هذه الواو نحن نكتب نقول كتبه فلان لما ينهي التأليف يقول ألفه أو كتبه هذه الواو لا معنى لها وإذا بي يأتيني اليوم خطاب فيقول الكاتب قاله وكتبه فلان الحمد لله عرفنا العطف على ماذا قاله وكتبه فهمتم ما أقول ولا لا نحن تعودنا نكتب نقول كتبه فلان جاء إخوان جدد يقول وكتبه جيم واو لماذا ما عرفنا لا معنى فعثرنا اليوم على رسالة جاءت من أحد العلماء من الرياض قال قاله وكتبه فلان فتبين أن كتبه من جاج يكون ما قاله فقط نقله أو أملي عليه قال كتبه لكن إذا قلت وكتبه معنى قاله وكتبه خذها يا جميل هذه رخيصة المهم يجب أن نفرح بالعلم فرح كالطعام والشراب على الأقل وكتبه إذا عرفتم أطول آية في كتاب الله والله ما هي آية الدين أنا بود أن إخواننا العوام يفهمون ويحفظون ما هو شرط يقرؤون ويكتبون كما يحفظون حديث المقهى والبيت والسوق ما يحفظون يحفظون ويعيدون الكلام ويتكلمون ويجادلون أيضا أليس كذلك إذن لما ما يقولون في هذا ويتكلمون لو أجد عاميا في الطريق قل له من فضلك كم صورة في القرآن